هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يتلي علينا من آيات ذكر الله الحكيم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة الأستاذ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم دومينيا الأمن محافظة شرقية، فقد يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وتملكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا لهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رتلا ما أنزلنا

لعلي آتيكم منها بقبس أجد على عليك إنك بالواد المقدس طوى إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك اخترتك فاستمع لما يوحى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى No, dear.

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء سنعيدها اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزيرا من أهلي هارون أخي Hmm. هارون أخي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى يا خذ عدوي ولتسمع وألقيت عليك محبة إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر ثم من جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي صدق الله العظيم. أيها السادة حسنا وسلطانا، مع ذلك العالم الإسلامي القرآني القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر المقرئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وشكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله.